يقول السؤال الأخير: نرجو شرح هذا الموضع من البحر المحيط الزركشي. يقول الفقرة الثانية: النص في سياق الحديث عن الاعتراضات الواردة عن القياس هو العلو. يقول: وتنقسم، هذا نقل كلام الزركشي، وتنقسم الاعتراضات يعني في الأصل إلى ثلاثة أقسام: مطالبات، قوادح، ومعارضة. هذه يذكرها العلماء، وهي يعني قوادح القياس أو معارضة القياس، ما يسمى الاعتراضات. وأن الاعتراضات على القياس ثلاثة أنواع، وهذا من علم الجدل في الحقيقة. المطالبات، المطالبة معناها مطالبة القائس الذي يقيس بالدليل الذي جعله أصلا في قياسه، الدليل على قياسه. قد يكون مثلا هو بيان العلة، أو يعني الوجه الذي ألحق هذا الحكم بهذا الأصل يريد المطالبة بالدليل عليه. هذا هو معنى الاعتراض، هو مطالبته بالدليل، لأن القائس يستدل ويقول قياسك يحتاج إلى دليل بين، كان يقول وضح لي هذا الدليل. القوادح هي في الحقيقة دون فوق ذلك، وكأن الذي يطالب بالدليل لم يظهر له القياس، فيريد أن يستوضح القياس، فهو يعني مستوضح وسائل ومستفسر عن هذا القياس. والقادح لا، مطلع على قياسه وعارف، عرف قياسه وأفسده بمقدماته ونتاجه، ويقول قياسك هذا فاسد، إما أن يكون معارض النص فيكون فاسد الاعتبار، وهو إبطال القياس في مقدماته ونتائجه، بأن يكون نفس القياس لا يصح، أو يكون القياس مخالف للنص. المعارضة وسط بينهما، هي أعلى من المطالبة ودون القادح، فالمعارض لا يفسد، المعارض لا يفسد الدليل، والمعارض أيضا لا يستفسر، المعارض فهم قياسه لكن لم يقوى اعتراضه على الإفساد، ولم يكن القياس خفيا عليه حتى يطالب دليل، إنما يعارض، عارض الشيء معارضة أي قابله، مثل اعتراض. فالمعنى يكون القائس عنده دليل استدل به، والمعارض يقول عندي دليل آخر يعارض قياسك، فيكون في هذه الحالة النظر في الترجيح بين هذين الدليلين متعارضة، وهو تعارض ليس في نفس الأمر، تعارض في الظاهر. هذا إذا كان الدليلان شرعيين، أما إذا كان دليل بين متنازعين فهذا يفرضونه، وإن كان المسألة من أصلها في الحقيقة عند التحقيق مخالف للدليل الصحيح، فهذا قد يكون يعارض المخالف له، وإن كان في نفس الأمر المسألة ضعيفة فهو يعارضه بدليل آخر. هذا فيما يظهر هو معنى ما ذكروه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.